الطائلة التي تصرف في عمارة مسجد واحد وتزيين وتخربة، وهذه الأموال بالإمكان أن تبني ثلاثة مساجد والذين يذكرون أسمائهم على المساجد التي بنوها. سبق أن ينبغي الاقتصاد التعميم وأن لا يكون بها زحالف ولا نفوذ ولا كتابات تدخل الناس، بل ينبغي توقع القوة والمكانة وعدم الخطر على المصلين، ويكثر بذلك حتى تكون النفقة التي نراد تمر المسجد والقالة، لأن الناس بحاجة إلى تأمين المساجد لكثرة الأحياء وتسجيل الأحياء حاليا بدعي. أما الاستغلال الزخرفة فليس هذا من شأن المسلمين. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس والمساجد. وقال ابن عباس: فلنحرمنها كما زارت اليهود والنصارى. هذا الأثر عن ابن عباس فيما نعلم ليس برأى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ابن عباس أخذ هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم: لنحرمنها سنحن بهذا الأمر حتى تصدر في المدة. فإن الأمة لا تعلم قبلها بكل شيء إلا من رحم الله إلا من عصم الله. فلا ترك ذلك خلافا لله ومحبة لإخفاء اسمه. فلا إذا كتبها لا رياء ولا سمعة ولا تعالى يجعل له استغفر الله إلى الكفر من ذلك الرياء فلا تعلم حرج في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.